بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الأخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح الذي هو مختصر الإمام البخاري رحمه الله تعالى. نحييكم أحبتنا الكرام، كما نرحب أيضا بضيفنا الكريم في هذه الدروس الطيبة واللقاءات المباركة، معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضر، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء سابقا. في بداية هذا اللقاء نرحب بكم شيخنا الكريم، حياكم الله. حياكم الله وبارك فيكم وفي الأخوة المستمعين. نرحب بكم مستمعينا الكرام، لمن أراد المتابعة معنا، نحن قد وصلنا مع شيخنا الكريم حفظه الله تعالى إلى كتاب الغسل في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. كان الشيخ حفظه الله قد بدأ في شرح هذا الحديث، وأقرأ الحديث ثم يستكمل الشيخ ما بدأه. وعنه أي أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كانت بنو إسرائيل يغتسلون عراه، ينظر بعضهم إلى بعض، وكان موسى يغتسل وحده، فقالوا: والله ما يمنع موسى أن يغتسل معنا إلا أنه آدر. فذهب مرة يغتسل فوضع ثوبه على حجر، ففر الحجر بثوبه، فخرج موسى في إثره يقول: ثوبي يا حجر، ثوبي يا حجر، حتى نظرت بنو إسرائيل إلى موسى فقالوا: والله ما بموسى من بأس. وأخذ ثوبه فطفق بالحجر ضربا. فقال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: والله إنه لندب بالحجر 6 أو 7 ضربا بالحجر. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، ففي آخر الحلقة السابقة تحدثنا عن رواية بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، وذلك لذكره في الترجمة عند البخاري في قوله: باب من اغتسل عريانا وحده في الخلوة، ومن تستر فالتستر أفضل. وقال بهز عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم: الله أحق أن يستحيى منه من الناس. هذه السلسلة التي علق عنها البخاري رحمه الله هذا الحديث تحدثنا عنها سابقا، وقلنا إنها سلسلة مشهورة، وهناك ما يعرف بعلوم الحديث رواية الابن عن أبيه، وهذا كثير، وأقل منه رواية الابن عن أبيه عن جده. وذكرنا ما في هذه السلسلة من كلام لأهل العلم من تضعيف ومن تقوية وسبب التضعيف، وقارنا بينها وبين رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، إذ هما أشهر ما يروى بهذه الطريقة رواية الابن عن أبيه عن جده. فاستوعبنا هذا، ثم إذا أردنا الموازنة بين السلسلتين أيهما أقوى، بهز ابن حكيم عن أبيه عن جده أو عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، مع ما عرف من الاختلاف في الضمير في جده في عمرو بن شعيب، بهز بن حكيم ما في اختلاف، الاختلاف في ثقة بهز، وهنا في عمرو بن شعيب على ما تقدم الخلاف في عود الضمير في جده، وذكرنا هذا في الدرس الماضي، مع ما عرف من الاختلاف في الضمير في جده على ما سبق بيانه. نقول: من العلماء من رجح بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، لأن البخاري خرج لبهز معلقا، خرج له معلقا، والتخريج في صحيح اشترطت له الصحة وتداوله الناس بالقبول له شأن، ولو كان معلقا ما لم ينص على ضعفه، لأن المعلقات عند البخاري عندنا هذا المعلق وقال بهز بصيغة الجزم، وهذه تدل على صحة الخبر إلى من علق عنه عند البخاري، ويبقى النظر في من أبرز. كلام العلماء في بهز باقي، لا ينفعه الجزم عنه، لكن وجوده في كتاب اشترطت فيه الصحة لا شك أنه يعطيه قوة. ولذا قالوا العلماء: منهم من رجح بهز بن حكيم عن أبيه عن جده لأن البخاري خرج له معلقا لا في الأصول كما عرفنا، ومجزوما به كما في حديث الباب. ومنهم من يقول إن رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أقوى من رواية بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، وهذا قول أبي حاتم الرازي، لأن البخاري صحح رواية عمرو بن شعيب عن أبي عن جده فيما نقله عنه الترمذي كما في جامعه، من أن البخاري في حديث رواه عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال أصح ما في الباب، أصح ما في الباب. والتعليل لتقديم رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده على بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قالوا لأن البخاري صحح، وعمدتهم ما ذكره الترمذي من قول البخاري أصح ما في الباب. ومعلوم أن أفعل التفضيل لا تقتضي التصحيح، وإنما تكون أقوى من غيرها، وإن كان غيرها أضعف فهي أقوى وأصح. فالتصحيح فأفعل التفضيل لا تقتضي التصحيح. إذا قلت مثلا ابن لهيعة أوثق من الإفريقي، لا يعني أن ابن لهيعة ثقة، وإن بالمقارنة يكون أرجح منه رواية أو العكس. ومثله لو قلت أضعف، ومثله لو قلت في الحديث أصح، أصح ما في الباب، لا يعني أنه صحيح. ولو قلت أضعف في أحاديث صحيحة، لكن أضعفها يعني أقلها في الصحة. فأفعل التفضيل عند أهل الحديث لا تقتضي التصحيح، ولا تقتضي التضعيف، ولا تقتضي التوثيق، ولا تقتضي التضعيف أيضا في الراوي. لكن قالوا إن البخاري صحح هذه الرواية في حديث ذكره في صحيحه معلقا مع حذف إسناده، مع حذف إسناده. قلنا هنا المعلق عندنا في هذا الباب وقال بهز عن أبيه عن جده، هل هذا هو المقصود في التصحيح؟ قلنا إن البخاري إذا جزم بالنسبة بصيغة التقوية والجزم أنه يضمن لك من حذف ولا يضمن لك من ذكر، هنا جزم برواية عمرو. نعم، لكن قالوا إن البخاري صحح هذه الرواية في حديث ذكره في صحيحه معلقا مع حذف إسناده كله. إذا حذف الإسناد كله معناه أنه ضامن كل المحذوفين بما فيهم عمرو بن شعيب عن أبيه، بما فيهم السلسلة، وهو من حديث عبد الله بن عمرو، وحذف عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وعلقه عند الجد عبد الله بن عمرو. قال العلماء ومداره على عمرو بن شعيب، مداره على عمرو بن شعيب، لأنه لو روي من طرق أخرى لقيل تصحيحه بالطرق، لكن إذا كان مداره على عمرو بن شعيب وقد ضمن من حذف وهو ممن حذف، فهذا لا شك أن هذه تقوية لعمرو بن شعيب ومرجح له على بهز، ومرجح على رواية بهز بن حكيم. وهذه الرواية في باب القليل من الغلول من كتاب الجهاد، والأكثر على أن رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أقوى من رواية بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، وهذا مفصل في صعود المراقي في الجزء الثالث 1181 إلى 86. لمن شيخنا صعود المراقي؟ ما تعرفه؟ فضلت شيخ شرح ألفية العراقي. إيه ما شاء لكم فضيلة الشيخ. نعم، الله وهو موجود في كتب علوم الحديث كلها، لكن في نوع من التفصيل والبسط ذكرناه هناك. أحسن الله عليكم. وفي عمدة القاري وقال بهز عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم الله أحق أن يستحيا منه من الناس، الكلام فيه على أنواع. الوجه الأول في وجه مطابقة هذا للترجمة، وإنما يطابق إذا حملناه على الندب والاستحباب لا على الإيجاب، وعليه عامة الفقهاء. باب من اغتسل عريانا وحده في الخلوة ومن تستر فالتستر أفضل. ما الذي يفيد هذا اللفظ؟ أنه إذا لم يتستر فهو مفضول وإن لم يكن محرما، وإنما يطابق إذا حملناه على الندب والاستحباب لا على الإيجاب، وعليه عامة الفقهاء. قال بعضهم، وقال بعضهم ظاهر حديث بعد بهز أن التعري في الخلوة غير جائز، لكن استدل المصنف على الجواز في الغسل بقصة موسى وأيوب عليهما السلام. وقصة موسى هي التي معنا هنا، وقصة أيوب موجودة في الصحيح. والحديث الذي يليه شيخ الحبيب. الذي يليه. نعم. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين أيوب يغتسل عريانا فخر عليه جراد من ذهب، فجعل أيوب يحثي في ثوبه، فناداه ربه: يا أيوب ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ قال: بلى وعزتك، ولكن لا غنى لي عن بركتك. فهو يغتسل عريانا. في قصته من الدلالة ما في قصة موسى عليه السلام. وما زلنا في كلام العيني: وإنما يطابق إذا حملناه على الندب والاستحباب لا على الإيجاب، وعليه عامة الفقهاء. وقال بعضهم، من يقصد؟ ابن حجر، ظاهر حديث باهز أن التعري في الخلوة غير جائز، في الخلوة غير جائز، لكن استدل المصنف على الجواز في الغسل بقصة موسى وأيوب عليهما السلام. كذا قال ابن حجر الفتح. قال العيني: قلت على قولي لا يكون حديث باهز مطابقا للترجمة، فلا وجه لذكره هاهنا، لكن نقول إنه مطابق، وإيراده هاهنا موجه لأنه عنده محمول على الندب كما حمله عامة الفقهاء، فإذا كان مندوبا كان التستر أفضل، فيطابق قوله والتستر أفضل، خلافا لما قاله أبو عبد الملك البوني فيما حكاه عنه ابن التين يريد بقوله: والله أحق أن يستحيا منه من الناس أن لا يغتسل أحد في الفلاة، وهذا فيه حرج بين. الله أحق أن يستحيا منه من الناس، لكن إذا كان بحضور الناس ومنع منه، والله أحق أن يستحيا منه من الناس، الله في الخلوة يرى كما يرى في الجلوة، هذا فيه حرج بين أن يلزمه التستر في حال الخلوة. ونقل عنه أنه قال معناه ألا يعصى، وهذا جيد، استحيا منه جل وعلا في جميع المعاصي. وفي فتح الباري وعرف من سياق الحديث أنه وارد في كشف العورة بخلاف ما قاله أبو عبد الملك البوني. أبو عبد الملك البوني هذا حمله على العموم من المعاصي كلها، والسياق يدل على أنه في الغسل. وعرف من سياق الحديث أنه وارد في كشف العورة بخلاف ما قاله أبو عبد الملك البوني، أن المراد من قوله أحق أن يستحيا منه أي فلا يعصى. ولمفهومي ومفهوم قوله إلا من زوجتك يدل على أنه يجوز لها النظر إلى ذلك منه، وقياسه أنه يجوز له النظر يعني إليها، ويدل أيضا على أنه لا يجوز النظر لغير من استثني. احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك، لغير من استثني، ومنه الرجل للرجل والمرأة للمرأة، وفيه حديث في صحيح مسلم. ثم إن ظاهر حديث باهز يدل على أن التعري في الخلوة غير جائز، يدل على أن التعري في الخلوة غير جائز مطلقا، لكن استدل المصنف على جوازه في الغسل بقصة موسى وأيوب عليهم السلام. ووجه الدلالة لأنه قال التستر أفضل، مما يدل على جواز التعري يعني في الخلوة. وقصة موسى وقصة أيوب صريحة في هذا، أنه تعري عليهم السلام في خلوة، وما حصل لموسى من في القصة من هروب الحجر بثوبه هذه الحكمة الإلهية لظهر براءته. لكن يمكن يقال أنه شرع من قبلنا الشيخ. سيأتي الكلام في هذا. ووجه الدلالة منه على ما قال ابن بطال أنهما ممن أمرنا بالاقتداء به. وهذا إنما يأتي على رأي من يقول إن شرع من قبلنا شرع لنا. والذي يظهر أن وجه الدلالة منه أن النبي صلى الله عليه وسلم قص القصتين ولم يتعقب شيئا منهما، فدل على موافقتهما لشرعنا، وإلا فلو كان فيهما شيء غير موافق لبينه عليه الصلاة والسلام. فعلى هذا فيجمع بين الحديثين، حديث باهز احفظ عورتك، نعم، وحديث قصة موسى، يجمع بينهما بحمل حديث باهز بن حكيم على الأفضل، وإليه أشار في الترجمة، لأن قالوا من تستر فالتستر أفضل، ورجح بعض الشافعية تحريمه، والمشهور عند متقدميهم كغيرهم الكراهة فقط. وفي حديث باهز الله أحق أن يستحيى منه من الناس، كذا يستحيى في لغة قريش، ومنه قوله تعالى إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا بياءين. وفي الصحاح قال أبو الحسن الأخفش، أيهم الخفش 13، أبو الحسن أيهم الأوسط هو أشهرهم، قال أبو الحسن الأخفش استحيا بياء واحدة، أو استحى بياء واحدة لغة تميم، وبياءين لغة أهل الحجاز، وهو الأصل، لأن ما كان موضع لامه معتلا لم يعل عينه. ألا ترى أنهم قالوا أحييت وحويت. خرج الإمام البخاري في كتاب الأدب باب إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، باب إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. ثم ذكر بسندي حديث أبي مسعود قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. وفي حواشي البلاقية من صحيح البخاري لم يستحي كذا، هو في اليونانية بكسر الحاء وإثبات الياء، وفي القسطلاني تستحي كسرة تستحي بحذف الياء. فما جاء في البخاري مع وجود الجازم إذا لم تستحي بياء واحدة على لغة قريش، لأن الجازم حذف واحدة وأبقى واحدة، وما في القسطلاني تستح بدون ياء أصلا، تستح لغة تميم على لغة تميم. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم. إلى هنا أحبتنا المستمعين الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح، فشكر الله لشيخنا معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير عضو هيئة كبار العلماء عضو اللجنة الدائمة للإفتاء سابقا، شكر الله له ونفع الله به وسدده، وشكر الله لكم أحبتنا المستمعين الكرام حسن متابعتكم لنا في هذه الحلقات. نسأل الله جل وعلا أن يفقهنا وإياكم في دينه، وأن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما وهدى وتوفيق. حتى الملتقى بكم في لقاء قادم بمشيئة الله تعالى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.